أن من أثبت لله العلم والقدرة أنه زعم أن الله جسم فهذا باطل. فلفظة الجسم هذه لفظة محدثة لا يدرى ماذا يعنون بها. فإن أرادوا بالجسم أنها الذات التي تشتمل على الصفات فنقول نعم لله عز وجل ذات، وأما لفظ الجسم فلا يثبت لله عز وجل لعدم ورود النص به. وأما ما رتبتم عليه هذه المقدمة أنه أن هذه الصفات أعراض، وأن الأعراض لا تقوم إلا بجواهر والجواهر لا تقوم إلا بأجسام، فهذه تقريرات باطلة، بل نثبت لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ونؤمن بما دلت عليه المعاني، ولا نلتزم ما ألزمتمون به من الباطل. فلله ذات له فيها صفات سبحانه وتعالى، ولا يلزم من ذلك أن تكون تلك الذات على هيئة الأجسام، أو أنها حالة في مخلوقات الله عز وجل، أو أن المخلوقات تحيط بها، بل ربنا سبحانه وتعالى متصف بهذه الصفات وهو فوق المخلوقات كلها سبحانه وتعالى. لأنهم قالوا إذا قلنا أنه جسم فالأجسام متحيزة، ومعنى متحيزة أن هناك شيء من المخلوقات يحيط بها، وهذا باطل، فالله فوق كل شيء وليس فوقه شيء سبحانه وتعالى. ثم قسم رحمه، ثم قال: من حكى عن الناس المقالات وسماهم بهذه الأسماء المكذوبة، أي سمى أهل السنة مجسمة وحشوية ومشبهة ونواصب، هذه أسماء مكذوبة على عقيدة التي هم مخالفون لها، فهو وربه، بمعنى أن من كذب على السنة فسماه بهذه التسمية فإن الله وراءه، وربنا سبحانه وتعالى حسيبه، والله له بالمرصاد سبحانه وتعالى. وأهل السنة أبرأ الناس وأبعد الناس عن الباطل رحمهم الله تعالى. ومع ذلك هذا المكر السيء وهذه الأوصاف السيئة إنما حاقت بمن قالها في أهل السنة، ونالوا منها أكبر الحظ والنصيب. ثم قسم شيخ الإسلام وقال: وجماع الأمر أن الأقسام الممكنة، هذا بالسبر والنظر والاستقراء، أن الناس مع الصفات ينقسمون إلى ستة أقسام: قسمان يقولان تجري على ظواهرها، وقسمان يقولان لا تجري هي على خلاف ظاهرها، وقسمان سيسكتون، وقسمان هم ساكتهم ساكتون. أما القسمان الأولان الذين يجرونها على ظواهرها، فمنهم من يجريها على ظاهرها ويجعل ظاهرها كظواهر البشر، كظواهر من جنس المخلوقات، كالمجسمة المشبهة الممثلة، الذين يقولون أن هذه النصوص تجرى على ظواهرها، ومعاني ظواهرها أنها تدل على معاني صفات المخلوقين، فيد الله كيد المخلوق وسمع الله كسمع المخلوق. وهؤلاء كفرهم أهل العلم وقالوا من الممثل يعبد صنما، والمشبه والمعطل يعبد عدما، وأهل السنة يعبدون إلها واحدا. فهذا القسم الأول من القسمين الأولين اللذان يجريان على ظاهرها. القسم الأول من يجعل ظاهره ويحمل ظاهره على مماثلة صفات المخلوقين، وهؤلاء هم المجسمة. القسم الثاني من يجريها على ظاهرها اللائق بالله عز وجل، ويثبت ما دلت عليه الظواهر، ويقول هي على ما يليق بالله سبحانه وتعالى، وهؤلاء هم أهل السنة والجماعة، فيثبتون سمعا وبصرا وعلما وقدرة، ويقول هي على ما يليق بالله عز وجل، فنثبت معنى السمع ومعنى البصر ومعنى العلم والقدرة، وهي ليست كصفات المخلوقين، فالله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأما القسمان الآخران، ثم ذكر أن هذا القسم هو الذي عليه أهل السنة، وهو الذي حكاه الخطابي وغيره عن السلف، فهم ما قالوه في الذات قالوه أيضا في الصفات، ما قالوه في صفات الأخبار قالوه أيضا في صفات الأفعال، فأثبتوا ما دلت عليه النصوص من الظواهر، وأثبتوا من تلك الظواهر ما يليق بالله عز وجل، ونفوا عنه مماثلة المخلوقين. وأما من قال لا أعقل علما ويدا إلا من جنس العلم واليد المعهودين، قالوا فكيف يعني هذا من باب الرد، من يقول هناك من يقول أنا لا أعقل من اسم اليد إلا اليد التي أراها، ولا من العلم إلا العلم الذي هو في المخلوقين، ولا السمع إلا السمع المخلوقين، هذا باطل. ويرد عليه من وجوه: أولا، كيف عقلت ذاتا، يعني هؤلاء يثبتون ذات لله عز وجل، كيف عقلت ذاتا لا تماثل ذوات المخلوقين؟ هم يثبتون ذاتا ويثبتون وجودا. نقول لهم كيف عقلتم ذات وجودا ليس كذات المخلوق ولا وجود المخلوقين؟ فيقولون أن الذات ذات خاصة لا يشابهها الذوات. نقول كذلك أن هذه الصفات صفات الله جل ولا تشابه ولا تماثلها تلك الصفات، لأن الله ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. وما يقال في الذات يقال في الصفات، وما يقال في صفات الأخبار يقال أيضا في صفات الأفعال. ولذلك قال يقول وما أحسن ما قال بعضهم عندما قال في الجنة كيف استوى وكيف ينزل السماء وكيف يدعو، فقل له كيف هو في نفسه، كيف هو في ذاته، فصف لي ذاته أصف لك صفاته. فهو سيعجز أن يصف ذاته ويقول ليس كمثلي شيء هو السميع البصير. ونقول أيضا في الصفات ليس كمثلي شيء هو السميع البصير، ولا يمكن لنا أن نكيف صفاته سبحانه وتعالى، لأن لم نطلع ولم نرى صفات ربنا سبحانه وتعالى. لكن نثبت لله ما يليق بالله عز وجل وننفي عنه المماثلة لخلقه. فإذا قالك لا يعلم ما هو إلا هو، ما لا يعلم ما هو إلا هو، وكنه الباري غير مع البشر، نقول كذلك كما يقال في الذات يقال أيضا في الصفات، فصفاته لا يعلمها على حقيقتها إلا هو سبحانه وتعالى، ولا يعلم كنهها إلا هو سبحانه وتعالى. فقلنا فالعلم بكيفية الصفات مستلزم العلم بكيفية الموصوف، فكيف يمكن أن تعلم كيفية صفة الموصوف ولم تعلم كيفيته؟ وإنما تعلم الذات والصفات من حيث الجملة على الوجه الذي ينبغي له، بل هذه المخلوقات. يقول هذا أولا أنه كما إذا جهلنا الذات فكذلك أيضا نجهل الصفات. ومع نجهل الصفات أن نجهل كيفيات الصفات، لا أن نجهل معاني الصفات، فمعاني الصفات معلومة لدينا، وأما كيفيات تلك الصفات فهي التي لا نعلمها ولا نعقلها، لأن الله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأثبت لنفسه السمع ونفى المماثلة، وأثبت البصر ونفى مماثلة المخلوقين. فكما له ذات لا تشابه تماثل ذوات المخلوقين، كذلك له صفات لا تماثل ذوات المخلوقين. فإذا قال كما قال الجهمي لا أعقل يدا إلا كيد البشر، نقول له كيف عقلت ذاتا ليست كذوات البشر؟ فكما أنك عقلت ذاتا ليس كذوات البشر، فكذلك نعقل يدا وسمعا وبصرا ليس كأيد البشر وليس كسمع البصر. بل أن المخلوقات مع اشتراكها في الصفات تتباين وتتفاوت، فأهل الجنة يتنعمون في نعيم يتشابه اسمه بأسماء نعيم الجنة، وليس الاسم موافقا، وليس وإن توافقت في الأسماء فإنها تختلف في المعاني، كما قال ابن عباس ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء. ففاكهة الجنة ليست كفاكهة الجنة، وإن ففاكهة الجنة ليست كفاكهة الدنيا، وإنما التشابه بينها فقط في الأسماء. أما من جهة الحقيقة واللذة والمعنى هما متباينان مختلفان اختلافا عظيما. إذا كان هذا في المخلوق فكيف بالخالق؟ فكيف بالخالق؟ كذلك المخلوقات هذه تبصر، يعني هناك من يتكلم بلسان شفتين، وهناك من يتكلم بلا لسان ولا شفتين. فالجدار تكلم ونطق، وأحد تكلم ونطق، وليس له لسان ولا شفتين. فإذا كانت المخلوقات تتكلم بغير لسان شفتين، فكذلك نقول أن الله يتكلم وليس كلامه ككلام خلقه. فالاشتراك في الاسم لا يعني الاشتراك في حقيقة المعنى أو المماثلة في حقيقة، لا يعني الاشتراك في حقيقة المعنى أو في مماثلة في المماثلة. يقول إن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. كذلك يقال هذه الروح التي في بني آدم لا يعقل ولا يدرك، لا يعقل أحد ولا يدرك كنهها وحقيقتها إلا الله سبحانه وتعالى، كما قال يسألك قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. مع أن الروح مخلوقة ويمكن للمخلوق أن يعلم وأن يدرك، لكن الله عز وجل خف على الناس معنى حقيقة هذه الروح. فمنهم من يرى الروح هي النفس، ومنهم من يرى أنها الطبائع الأربع، وهم في ذلك مختلفون متباينون في معنى الروح. لكن الله يقول قل هي من قال يسألك الروح قل الروح من أمر وما قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فإذا كان هذا خلق من خلق الله ولا يستطيع المخلوق أن يدرك حقيقته وكنهه، فكيف بصفات الله عز وجل؟ قال وإمساك النصوص عن بيان كيفية فلا يعتبر العاقل بها عن الكلام في كيفية الله تعالى. إذا نهاك الله عز وجل عن الخوض في ماهية الروح وحقيقة الروح وهي مخلوقة. أفلا يعتبر العاقل بها عن الكلام في كيفية الله عز وجل وفي كيفية صفاته، مع أننا نقطع بأن الروح في البدن وأنها تخرج منه وتعرج السماء وأنها تسل منه وقت النزع كما نطقت بذلك النصوص الصحيحة، لا نغالي في تجريدها علو المتفلسفة ومن وافقهم حيث نفوا عنها الصعود والنزول والاتصال البدن والانفصال وتخبطوا فيها حيث رأوها من غير جنس البدن وصفة، فعدم مماثلة البدن لا ينفي أن تكون الصفات ثابتة لها بحسبها، إلا أن يفسروا كلام ما يوافق النصوص فيكون قد أخطأ في اللفظ وأتى وأن لهم بذلك. يقول هذه الروح لا نغالي فننفي عنها الصفات ولا نغالي أيضا فنفسر بما لم تفسرها النصوص، فنثبت لها أنها تسل وأنها تصعد وأنها تنزل وأنها تعرج، وهذه روح من خلق الله عز وجل، ولا نستطيع أن ندرك كنهها ولا أن نبلغ حقيقتها. ففي ذلك عظة وعبرة لمن تكلم في صفات الله عز وجل وهو لا يستطيع أن يدرك كمال معناها أو حقيقة معناها أو يتعرض لكيفياتها وتمثيلها، فهذا من الضلال العظيم. فلا تعطل ولا تمثل وتكيف، وإنما قل الله بصفاته كما يليق به سبحانه وتعالى، فنثبت المعاني على ما دلت عليه النصوص ونفوض الكيفيات ونقول الله أعلم بكنه صفاته وكيفية صفاته سبحانه وتعالى. قال: وأما القسمان اللذان ينفيان ظاهرها وهم المعطلة فهم قسمان، القسمان أو يثبتان والقسمان الآخران ينفيان، والمعطلة هم أيضا على قسمين، فمنهم يقول أنها ليس لها في الباطن مدلول، هو صفة لله عز وجل، وأن الله لا صفة له ثبوتية، بل صفاته، يعني هؤلاء المعطلة الجهمية، فصفاته إما سلبية وإما إضافية. معنى سلبية أنه يوصف بأنه ليس بفقير، ليس بميت، ليس بنائم، ليس بفقير، ليس بضعيف، ليس بعاجز، ولا يثبتون ضدها، فهم يثبتون الصفات السلبية، يعني ينفون عن ربنا الصفات السلبية، وهم المعطلة الجهمية. وإما إضافية أن يجعلون إضافة الصفات للخالق إضافة مخلوق لخالق، وإضافة تشريف وتكريم، لا أنها إضافة صفة بموصوف، أو يثبتون بعض الصفات السبعة كالأشاعرة أو الثمانية والخمس عشر، أو يثبتون الأحوال دون الصفات، وهذا مذهب أبي هاشم عبد السلام بن محمد الجبائي، وهو من كبار المعتزلة، ويثبت الأحوال وينفي الصفات، وهو أول من قال بأن الصفات أحوال، وقد أثبت الأحوال من الشعر أيضا إمام الحرمين والباقلاني. والمراد بالأحوال كما قال آمدي، يقول: والأحوال عبارة عن صفات إثباتية غير متصفة بالوجود ولا بالعدم، وهذا لا وجود له، لا توصف بالوجود ولا توصف بالعدم، وقد يمكن أن يعبر عنها بما به الاتفاق والافتراق بين الذوات، وهذا كلام فلسفي لا طائل تحته ولا فائدة فيه. إذن إما يثبتون، يقول كما علم مذهب المتكلمين، فهؤلاء قسمان، قسم المعطلة قسمان، قسم يتأولونها ويعينون المراد، يعني يحرفونها ويعينون المراد على المعنى الباطل، مثل استوى قالوا استوى بمعنى استولى، فهم حرفوا وعينوا، فقال ليس هو الاستواء الذي هو العلو والارتفاع، وإنما استوى بمعنى استولى، فحرفوا النص وعينوا على نوع معين من التحريف، وهو أنه بمعنى استولى، بمعنى استولى على ذلك العرش، أو بمعنى علو القدر والمكانة، أو بمعنى ظهور نوره للعرش، أو بمعنى انتهاء الخلق إليه، إلى غير ذلك من المعاني المتكلفة. وقسم يقولون الله أعلم بما أراد بها، وهم مع هذا يقول لا يثبتون ما دلت عليه الصفات، فيقولون مثلاً الرحمن عرش استوى، يقولون لا نثبت الاستواء لله عز وجل بمعنى العلو والارتفاع، ولكن لا ندري معنى استوى، فهم في الحقيقة عطلوا الصفات إلا أنهم اختلفوا، فمنهم من عين معنى غير المعنى الذي أراده الله، ومنهم من سكن المعنى وعطل صفة الرب سبحانه وتعالى. فمثلا اليد، منهم من عين يد بمعنى القدرة فهو حرف وعين معناها بأنه القدرة، ومنهم من قال أن الله لا يثبت له يد ولكن لا أدري ما معنى اليد من جهة التعيين، من جهة التعيين، فهذا أيضا يعتبر معطل. إذن قسمان يثبتان وقسمان ينفيان، والقسمان الذي ينفيان هما إما معين لبعد باطل، وإما معطل الصفة وساكت عن المعنى الذي وساكت المعنى فهو لا يدري ما معنى الصفة التي عطلها. وقسمان ساكتان، قوم يمسكون عن هذا كله ولا يزعم على تلاوة القرآن، بمعنى أنهم يسكتون. قال فقسم يقولون يجوز أن يكون مراد ظاهرها اللائق، القسمان الساكتان، إما أن يقول يجوز ولا يقطع، يجوز أن يكون الظاهر هو المراد اللائق بالله عز وجل، وهؤلاء إن أقروا بهذا وافقوا أهل السنة، لكنهم لا يقرون بذلك فهم ساكتون. وإما أن يقولون ويجوز أن لا يكون المراد صفة الله عز وجل ونحو ذلك، يعني هم الساكتون بين طرفي نقيض، إما أن يوافقوا أهل السنة وإما أن يوافقوا المعطلة، لكنهم لم يتكلموا بهذا ولا بهذا، وإنما يقول يجوز أن يكون متصل بما يليق به، ويجوز أن يكون غير متصل بهذه الصفات، ويسمى هؤلاء بالمفوضة، يثبتون الألفاظ ويفوضون الكيفيات والمعاني. ثم قال والصواب في كثير من آيات الصفات وأحاديثها القطع بالطريقة الثابتة التي هي الطريقة الثانية، وهي إثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه وأثبته رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ومن غير تعطيل ومن غير تمثيل ومن غير تكييف. من الآيات الدالة على أن الله سبحانه فوق عرشه، وتعلم طريقة الصواب في هذا وأمثال بدلالة الكتاب والسنة. كيف نعرف الصواب؟ نعرفه بما وافق دلالة الكتاب والسنة. فالذي يقول الرحمن عرش استوى، نثبت استواء الله على عرشه، وأن استوى معنى علوه وارتفاعه، هذا الذي وافق دلالة الكتاب ووافق قول الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما من قال استوى معنى استولى، أو قال لا أدري ما معنى استوى، أو قال أن الله ليس مستوي على عرشه، فهؤلاء كلهم مخالفون لدلالة الكتاب ولدلالة السنة. يقول هنا ومن اشتبه عليه ذلك، أي لا يدري أين الحق، وحار قلبه وزلت قدمه، فعليه أن يسأل ربه سبحانه وتعالى ويدعو الله عز وجل في أسحاره وفي سجوده وصلواته بدعاء جبريل، بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فيما رواه مسلم وعلقه البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنه كان إذا قام الليل يقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عباد فيما اختلوا فيه فيما كان فيه اهدني لما اختلوا الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وحق لذلك الهائم وحق لذلك الحائر أن يكثر من سؤال الله عز وجل ودعائه حتى يأخذ الله بيده ويهديه إلى الطريق المستقيم، فإن الزيغ في هذا المقام زيغ خطير ومزلة خطيرة على العبد، فإن هذا يتعلق بتعطيل صفات الله عز وجل وتعطيل أسماء الله سبحانه وتعالى. ولا شك إن أن العبد إذا افتقر إلى الله وأظهر فاقته وحاجته، وعلم الله صدقه ورغبته، وعلم الله عز وجل أنه يريد الحق ويبحث عن أسبابه وطريق الوصول إليه، فإن الله برحمته يجيبه ويدله، ولو علم الله فيهم خيرا لا يا النبي قل من يعلمكم فيؤتكم خيرا مما أخذ منكم. فإذا علم الله عز وجل في قلب العبد خيرا هداه إلى الخير ودله على الخير، وكما قال صلى الله عليه وسلم إن تصدق الله يصدقك، فمن صدق الله في سؤاله ورغبته ورهبته وطلب الحق ومعرفة الحق الذي يرضي الله عز وجل، فإن الله قريب ممن دعاه وقريب مجيب سبحانه وتعالى. فإذا افتقر العبد إلى الله ودعاه وأدمن النظر في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين انفتح له طريق الهدى. ثم إن كان قد خبر نهايات أقدام المتفلسفة والمتكلم في هذا الباب وعرف غالب ما يزعمونه، أي أيضا مما يعين على معرفة الحق ومعرفة الطريق الذي يرضي الله عز وجل، أن يعرف نهاية المتكلمين وما انتهى إليه أمرهم، فقد انتهوا إلى الحيرة والشك وإلى الزيغ والضلال، حتى قال قائلهم نهاية إقدام العقول عقال وغاية سعي العالمين في ضلال. فهذا الذي انتهى إليه أمرهم، ويقول الآخر أخرج من الدنيا ولا أدري ما أنا عليه ولا أدري ما أنا عليه. وكانوا يسمون بالشكاكين المتحيرين، لأنهم خرجوا من هذه خرج من الدنيا وهم لا يدرون أهم أصابوا الحق أم خالفوا. أما أهل السنة فيخرج من الدنيا وهم مطمئنون آمنون واثقون. ولذلك يقول أحدهم: لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعاهد، فلم أرى إلا واضع كف حائر وقارع سن نادمي. فهذه حالتهم وهذه طريقتهم، أنهم في ندم وفي شك وفي ريب، لأنهم خالفوا كلام الله وكلام رسول صلى الله عليه وسلم. يقول هنا: وعرف غالب ما يزعمونه برهان، وهو شبهة رأى شبهة وهو برهانا وهو شبهة رأي أن غالب رأى أن غالب رأى أن غالب ما يعتمدونه يؤول إلى دعوة لا حقيقة لها. فبرهانهم باطل ودعوتهم أوهام وحججهم خيال لا حقيقة لها، أو شبهة مركبة من قياس فاسد، أو قضية كلية لا تصلح إلا جزئية، أو دعوة إجماع لا حقيقة له، أو التمسك في المذهب والدليل بالألفاظ المشتركة. فحجج القوم حجج داحضة وأقوال باطلة وأوهام مخترعة وأدلة غير حقيقية وغير محررة، وإنما هي دعاوى لا جدوى وراءها. يقول: ثم إن ذلك إذا ركب ألفاظ كثيرة طويلة غريبة عمن لم يعرف اصطلاحهم أوهمت الغر، يعني بمعنى من قرأ في كلام المتكلمين ونظر في أقوالهم وزخرفة حديثهم وما ينبقونه من أقوال وإجماعات ومنطقية وفلسفة، يوهم الغر الذي لا يعرف أدلة النصوص، وإنما يبهره حسن كلامهم وزخرفة قولهم وبهارج ما يتكلم به ما يوهمه السراب للعطشان، ازداد إيمانا وعلما بما جاء به الكتاب والسنة. فإذا كان الإنسان مطلع على ضلالهم وعلى كلامهم وعلى ما انتهى إليه أمرهم، فإن ذلك يزيده هدى إلى هداه، لأن الضد يظهر حسنه الضد وبضدها تتبين الأشياء. فإذا عرف الإنسان طريق الحق عرف الإنسان طريق الضلال ورأى ما هم عليه من الباطل، زاده ذلك ثباتا وزاده بعد ذلك فرحا وسرورا بهداية الله عز وجل له. وكل من كان يقول شيخ الإسلام: وكل من كان بالباطل أعلم كان للحق أشد تعظيما. ولذا جاء في الحديث: إنما تنقض عرى الإسلام، جاء عن عمر أنه قال: وإنما تنقض عرى الإسلام إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: لتجدن أشد الناس عداوة له هم، يعني خياركم، بمعنى أن لتجدن خير الناس في هذا الأمر من كان أشد عداوة له قبل إسلامه، من كان عدوا للحق ثم أسلم وكان أعلم بالباطل من غيره كان تعظيمه للحق والأخذ به أقوى من غيره، كما قال غازم: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا، ولتجدن خير في الإسلام أشدهم عداوة له قبل إسلامه. فأكمل الناس وكل من كان الباطل أعلم كان الحق أشد تعظيما وبقدره أعرف. وإنما الهلاك على المتوسط، لأن المتكلمين أقسام: مبتدئ من عوفي من دخولي في هذا الطريق، طريق المتكلمين، إما أن تعافى عن الدخول فيه وهذا الذي عافاه الله عز وجل، وإما أن تبلغ نهايته وتعرف نهاية المتكلمين، فهذا يكون كالعطشان الذي يطلب الماء بمجرد أن يعرف الحق يميل إليه ويذهب إليه ويترك ما هم عليه من الباطل. وإنما الهلك كل الهلكة على المتوسط الذي دخل في هذا الطريق ولم يعرف نهاية أقوالهم ونهاية ومآل أقوالهم وأفعالهم، فهو يتقلب فيما يزخرفون من الأقوال، فهذا الذي عليه المخافة ومنه الضرر. قال: فأما المتوسط من المتكلمين فيخاف عليه ما لا يخاف على من لم يدخل فيه وعلى من قد أنهاه نهايته، فإن من لم يدخل فيه هو في عافية، ومن أنهاه قد عرف الغاية، فما بقي يخاف من شيء آخر، فإذا ظهره الحق وهو عطشان إليه قبله. وأما المتوسط وهو الذي توسط طريق المتكلمين ولم يبلغ نهايته، فمتوهم بما تلقاه من المقالات المأخوذة تقليدا لمعظمه أي تقليدا لمن يعظمه ذلك المتوسط من العلماء الذين يراهم الذين يعظمهم ويراهم أنهم المنتهى في الطلب والبحث وتهويلا لشأنهم ومكانتهم. وقد قال الناس أكثر ما يفسد الدنيا نصف متكلم ونصف متفقه ونصف متطبب ونصف نحويين، هذا يفسد الأديان وهذا يفسد البلدان وهذا يفسد الأبدان وهذا يفسد اللسان. ومن علم أن المتكلمين من المتفلسفة وغيرهم في الغالب في قول مختلف يؤفك عنهم، هذا حالهم أنهم مختلفون مرتابون شكاكون لا يعرفون الحق الذي أراده الله عز وجل منهم، بل يقول أحدهم لقد خضت البحر الخضم وتركت الإسلام وأهله وها أنا أموت على عقائد عجائز نيسابور، والآخر يقول أموت على ما في هذا الكتاب ويضع صحيح البخاري على صدره، وآخر يقول أرواحنا في وحشة من جسومنا وجسومنا قبل القبور قبور، ولهم في هذا كلام كثير يدل على تخبطهم وعلى ضلالهم. ولذا يقول أنه ليس هو فيما يقول على بصيرة، أي أن ما يحتج به ذلك المتكلم أنه ليس هو على بصيرة وإنما يقوله وهو يعلم بطلان قوله، كما قيل حجج تهافت كالزجاج تخالوا حقا وكل كاسر مكسور، أي أن حجج باطلة داحضة يقولونها وهم يعلمون بطلانها ولكن يتزينون بها ويزخرفون حتى تقبل دعواهم ويتبع قولهم، ويعلم العليم أنهم من وجه مستحقون، يعني هنا يتكلم عن النظر لهؤلاء المتكلمين، وأن الناظر لهم ينظر من جهتين، من جهة النظر بعين الشرع ومن جهة النظر بعين القدر، فإذا نظرت إليهم بعين الشرع فهم مخطئون ضالون يستحقون ما قاله الشافعي حكم في أهل الكلام أن يضرب الجريد والنعال ويطاف عن في القبائل والعشاء والبلدان ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبع الكلام، فهذا النظر بعين الشرع وبعين الدين. ومن وجه آخر ينظر إليهم بعين القدر، وأن ذلك هو الذي قدره الله عز وجل كونه وشاءه لهم سبحانه وتعالى فيرحمهم، وبعين النظر يقول ومن وجه آخر إذا نظرت إليهم بعين القدر والحيرة مستولية عليهم والشيطان مستحوذ عليهم رحمتهم ورفقت عليهم وأوتوا ذكاء وما أوتوا ذكاء وأعطوا فهوما وما أعطوا علوما وأعطوا سمعا وأبصارا فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجمعات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ومن كان عليما بهذه الأمور، أي أنك إذا نظرت لهم بعين القدر رحمتهم، فالشيطان قد استحوذ عليهم وهم في حيرة وضلال ويتخبطون في ظلمات وهم في عي وفي عتي وفي ضلال يؤول بهم الحال إلى أن يلقوا عذاب الله عز وجل. ومن كان عليما بهذه الأمور تبين له بذلك حذق السلف وعلمهم وخبرتهم حيث حذروا عن الكلام ونهوا عنه وذموا أهله وعابوهم، وعلم أن من ابتغى الهدى في غير الكتاب والسنة لم يزدد إلا بعدا، فهذا هو سبب الخوض في علم الكلام والدخول فيه وتعريب كتب اليونان أدخلت على المسلمين ويلات، وأدخلت عليهم الفلسفة التي يعارض بها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالنجاة من أن تسلك طريق المتكلمين أو تكون على حذوهم أو على نهجهم وطريقتهم، فإن نهاية أمرهم الضلال البعيد، نسأل الله عز السلامة. ولذا حذر السلف بعلم الكلام وقال من طلب الدين بالعلم بالكلام تزندق، انتهى أمره إلى الزندقة والكفر، نسأل الله العظيم السلامة. ثم ختم هذا الكتاب رحمه الله بقوله فنسأل الله العظيم أن يهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فختم هذا الكتاب بهذه الدعوات المباركة أن يهدينا الله إلى صراط المستقيم وأن يثبتنا عليه وأن يميتنا عليه وأن يجنبنا طريق الضالين وطريق المغضوب عليهم، وأن يجعل من أنعم الله عليه بنعمة الهداية والثبات على هذا الطريق إلى أن يلقى الله عز وجل. ولا شك أن من أعظم نعم الله على العبد أن يوفق إلى موافقة أهل السنة في عقيدتهم، لأن هذا هو الأصل، وما يأتي بعده فهو فرع تبع له. وأعظم ذلك أن تعتقد أن تدين بالاعتقاد الصحيح في أسماء الله وصفاته وفي ربيته وألوهيته، فمن وفق في ذلك وكان على المعتقد الصحيح فهو الذي خصه الله عز وجل وفضله بأعظم نعمة من الله سبحانه وتعالى. قل بفضل الله فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. فنحمد الله على التمام ونسأله أن يجعلها حجة لنا لا علينا، وأن يجعلها في ميزان حسناتنا يوم نلقى ربنا سبحانه وتعالى.